التسامح والإخاء والتعايش والوفاء، لا تصادم لا عداء تحت خط الاستواء. مسلمين أخلاق وفطرة، طيبة جوه الروح وعشرة، مأذنة وجزيرة فاكرة امتى كان أول نداء تحت خط الاستواء. جزر في الأرض ناقية، الحقايق لسه باقية، أمة الإسلام حضارة فيها كل الناس سواء تحت خط الاستواء، تحت خط الاستواء. التسامح والإخاء والتعايش والوفاء، لا تصادم لا عداء تحت خط الاستواء. مسلمين أخلاق وفطرة، طيبة جوه الروح وعشرة، مأذنة وجزيرة فاكرة امتى كان أول نداء تحت خط الاستواء. احنا بقى دكتور رامي ماشيين من 20، أكتر من 20 ساعة واحنا جايين من مصر لحد ما وصلنا المكان ده. عاوزين بقى تعرفنا حضرتك احنا فين وجبتنا فين. احنا حرفيا يا دكتور أحمد تحت خط الاستواء في مدينة كاليمنتان في اندونيسيا. يعني احنا هنا في نصف الكرة الجنوبي، ولو عديت كده بقيت في نصف الكرة الشمالي. يعني انا كده تحت خط الاستواء. واحنا المنسيون. منسيون بصراحة دكتور رامي، لكن هم اهل القرآن. الله. وهم اهل السنة. وهم اللي تعلموا الاسلام فعلا بشكل حقيقي. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. سبحان الله. هنا يا ابو معاوية ربنا بيقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان الله عليم خبير سبحانه وتعالى. اسمي الاستاذ فضلان رباني جرامتان من إريان جايا بابوا، وبالضبط من قرية إيجاي مناواس لخليج باتيفي التابع لمركز فاكفاك محافظة بابوا الغربية. مهنتي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأركز في الدعوة في المناطق الريفية في إريان جايا أو بابوا لنشر الرسالة الإسلامية، الرسالة التي بلغها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لغير المسلمين، وكذلك للمسلمين لتزداد تقواهم إلى الله سبحانه وتعالى. semua orang yang berumah iman dan yang sudah beriman agar meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Papua itu. الاسم الأول لبابوا هو نوار. نو معناه نور، وار معناه يحفظ الأسرار. هذا الاسم هو أشهر الأسماء لهذه الجزيرة في القرن الثاني عشر لتطور الدعوة الغير عادية في ذلك الزمان. وفي قديم الزمان عندما دعا أهل مملكة تيدوري الشخص الغريب ببابا أو وا معناه أخي الأكبر البعيد، غيرت البرتغال هذه العبارة بكلمة بابوا، ويقصدون بها الأسود والمجعد وقاطع الطريق والمغتصب وآكل لحوم البشر. الحمد لله تم تغيير هذا الاسم باسم إريان جايا بعد عودتها إلى جمهورية إندونيسيا، لا تستخدم الحكومة اسم بابوا ولا نوار، لكن تستخدم اسم إريان غايا، إريان المزدهر. وصل ابن بطوطة إلى إريان سنة 1517 ميلادية، فرأى بعض الناس عريانا فدعاهم عريان، فمن كلمة مارين ومارينو وعريان قررت الحكومة تسميتها إريان، وزادت كلمة الغربية فصارت إريان الغربية. ثم الحمد لله غيرت الحكومة مرة أخرى الاسم وتم تسميتها إريان غايا، أي إريان المزدهر. وفي سنة 2002 ميلادية هنا وفد جاء إلى الرئيس عبد الرحمن واحد يطلب تغيير اسم الجزيرة من إريان غايا إلى بابوا مرة أخرى. من أين يدخل الإسلام إلى هناك؟ بالنظر إلى المصادر التاريخية، إن أول من نشر الدعوة الإسلامية هناك هو السلطان ملك الصالح من مملكة سامودرا فاساي، الذي أرسل الدعاة للدعوة ووصلوا في مكان اسمه فاكفاك، واسم هذا المكان هو ميسيا. ثم التقى برهان الدين والإسكندر شاه برئيس القبيلة واسمه كريس كريس، وعرفه الإسلام بتعليم الشهادتين، وقالوا إن كنت تريد التقدم والازدهار وتريد السعادة وتريد الرفاهية عليك أن تعلم أولا ألف لام لام هاء ميم حاء ميم دال. فألف لام لام هاء يعني الله، وميم حاء ميم دال يعني محمد صلى الله عليه وسلم. من هذا الوقت تم تعيين إماما لأول مرة في المنطقة، لأن رئيس القرية قد غير اسمه بإسماعيل ليبا وصار أول ملك إسلامي في المنطقة، وبدأ في تطوير الدعوة لكنها محدودة حوالي الشاطئ. وبعد سنة 1855 أو القرن السابع عشر بعد أن حمل السلطان تيدور القس أوتو ديسالار إلى مانسينام في الخامس من فبراير، بدأ أول دخول النصرانية في إريان. وفي هذا الوقت يعيش جميع أفراد المجتمع جنبا إلى جنب، وعلى كل حال يريدون أيضا أن يكونوا عبادا طائعين لله. فالسؤال هو من يريد أن يبلغهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبذلك ينوب الفقير الأستاذ فضلان من السكان الأصليين لإبلاغ رسالتي: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، عن طريق محاولة الاقتراب إليهم، وإن كانت التحديات كبيرة مثل المشي 5 أيام حتى نصل إليهم، أو 7 أيام، أو شهرا واحدا، أو 3 أشهر. بالنسبة لنا هذا أكرم عمل حتى تصل الدعوة إليهم من وقت إلى آخر. والله يا ابو حذيفة، النظر للإسلام سبحان الله دين يحترم الإنسانية، مهما كان الإنسان، مهما كان جنسه أو عرقه أو لونه، ومع ذلك التعارف هذا سبيل للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نعم. شوف حضرتك اللي حاصل، احنا دلوقتي في إندونيسيا في شرق آسيا، وكام مليون، قرابة 300 مليون تقريبا، ما كانوش على الإسلام، ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما جاش إندونيسيا أصلا ولا الصحابة الكرام. طب دخل الملايين دي كلها في الإسلام إزاي؟ الجزئية اللي حضرتك بتكلم فيها مسألة التعارف والتواصل والأخلاق، أخلاق الإسلام دخلت نصف الإسلام ما شاء الله. صحيح. نعم. بس خلي بالك برضه يا دكتور أحمد. نعم. يعني مع ما شاء الله عدد المسلمين كتير في أندونيسيا، إلا أن عندك جزيرة زي جزيرة بابوا المسلمين فقط حوالي 2 مليون. والمسلمين اللي دخلوا الإسلام من جزيرة بابوا بمجهود فردي شخص واحد فقط. سبحان الله. ما شاء الله. هو سبحان الله، يعني ممكن يكون دكتور، ودي الهدايه اللي ربنا كتب عنها في القران، يعني انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. هو شخص واحد الشيخ فضلان ربنا يحفظه ويرضى عنه، ربنا جعله سبب في الهدايه وفتح قلوب الناس للاسلام، وجعل بعده كتيبه من الدعاء بتدعو الناس للاسلام ما شاء الله. فدي من عند ربنا، توفيق من عند ربنا. والجزيره حاجه بتكلم فيها مهمه جدا دكتور رامي، ان احنا نتكلم مع مشاهدينا عنها، ودي اللي كان عشانها البرنامج اصلا اللي هو تحت خط الاستواء. يعني هي الجزيره جزيره بابوا، ناس كانوا اكلي لحوم بشر، نعم. معروف عنهم ذلك، وناس لا يعرفون شيئا عن الاسلام. ولكنك تتخيل ان انا قابلت شخص وبدعوه معايا مترجم، فبيقول لي من محمد هذا صلى الله عليه وسلم. فالوصول لهؤلاء يعني ده صراحة يكون شيء جميل جدا. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ولو الله آية الله. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حضر النعم. فنتصل إلى هؤلاء وتبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقتدي بالصحابة. لأن الصحابة لو كانوا جلسوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي وقالوا الصلاة في مكة ب100,000 وصلاة في المدينة بكذا في مسجد النبوي أو صلاة في قباء، ما كان وصل إلينا أيوة دي الله. أيوة كانوا الله. أفضل سفراء للإسلام رضي الله عنهم. رضي الله عنهم. جميل جدا. وهنا دكتور رامي حاجة اتكلمت في نقطتين في غاية الأهمية. النقطة الأولى لما حاجة بتقول إن في حد قابل حضرتك مع المترجم وبيقولك مين محمد صلى الله عليه وسلم، نحن فعلا في بلادنا المسلمة نقول والله الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله على نعمة السنة، نعمة عظيمة جدا جدا. والنقطة الثانية اللي حضرتك اشرت اليها دكتور، نقطة هم الصحابة الكرام وبذل الصحابة وعمل الصحابة عمل دؤوب لم يتوقف، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى فتح لهم الدنيا. انت حضرتك متخيل ان في اقل من 25 سنة تقريبا حكموا نص الدنيا، الله أكبر. وده فضل ربنا سبحانه وتعالى. لذلك الله أثنى عليهم في أكثر من 100 آية في القرآن الكريم. يعني واحد اتصل علي بيقول لي أنا علشان أصلي صلاة الجماعة ما بينه وما بين أقرب مسجد حوالي 45 دقيقة. طب إيه لك تتخيل بقى ده لو راح صلى الظهر وقعد صلى نافلة، صلى السنة وقعد قرأ شوية في المصحف، على ما يروح يكون العصر أذن. طب لو صلى المغرب على ما يروح مش هيلحق صلاة العشاء. فنعمة إن المسجد تحت بيتك أو قريب منك، ده يجعلك انك تواظب اكثر على صلاة الجماعة. والله يا دكتور رامي وحاج بتقول لي الموضوع النقطة دي تذكرت احنا امبارح واحنا جايين على الجزيرة هنا وكان معانا دكتور شادي وعدينا على صنم كبير لبوذا. انا اتخذت من الشكل والمنظر، احنا مش متعودين في بلادنا على الكلام ده، مش بنشوف الحاجات دي. اما شفت المنظر الرهيب ده وبعدين بيوضحوا لنا ان ده صنم لبوذا والناس بتعبد هذا الصنم بدون الله سبحانه وتعالى، قلت بسرعة الحمد لله على نعمة الإسلام، والله الحمد لله على نعمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والأعجب والأغرب إن حاجة تتخيل هذا المنظر العجيب اللي احنا بنشوفه بوذا لكن في نفس الوقت في دولة أغلبية مسلمة. طب كيف وصل لها الإسلام؟ دي من يعني قدرة ربنا سبحانه وتعالى. ومع ذلك يا أبو حذيفة أنت لو نظرت هنا للشعب الإندونيسي، شعب جميل، شعب طيب جدا وبيسعد حتى لو هو مش مسلم، لو اللي بيكلم معك مش مسلم وعلم أنك من العرب بيسعد جدا وبيستقبل النصيحة منك بسهولة ويسر. يعني شعب جميل جدا صراحة. والله يا دكتور وكأنهم ورثوا هذه الأخلاق من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. شعب خلوق جدا. أنا لسه بقول زملائنا امبارح بقول لهم أنا متعجب جدا من أخلاق الناس دي، لدرجة أن سبحان الله طبعا سفر ودخول فندق وخروج وشنط وما شابه، ومع ذلك صعب جدا انك تشوف حد غضوب او متعصب او متضايق او بيزعق. عندهم اخلاق عجيبه جدا. طب احنا نستغل دي ازاي بقى يا ابو حذيفه؟ يعني هل البعض بيظن ان ما ينفعش ان انا ابلغ ولو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ما اكون حافظ الكتب السته؟ نعم. وحافظ القران بالقراءات. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو الله ايه. فاحنا وجب علينا الان ان الانسان يعني واحد عرف الخمس صلوات، في ناس تانية ما تعرفش الصلوات، صحيح، في ناس تانية ما تعرفش التشهد. طب يعني كثير انا اعرف احد الاشخاص بيقول لما جلست مع امي وهو داعية، نعم، بيقول قلت لها اقرأ الفتحة امامي وجدت طوام في الاخطاء. فالتبليغ ده مين اللي هيعلم الناس الاساسيات والاشياء أيوة البسيطة دي؟ يعني هذه ممكن تستغل. طبعا. وحاجة ضربت مثال عظيم جدا ابو معاوية في مسألة الصحابة عملوا ازاي. نعم. هو الصحابة الكرام لما دعوا الناس للإسلام كانوا حافظين القرآن كله؟ لا. أو كانوا حافظين الكتب الستة الستة الصحيح؟ الصحابة الكرام كانوا بيتحركوا بالآية. يعرف الصحابي الآية أو الحديث أو الأمر من الله أو من رسول الله عليه الصلاة والسلام يتحرك يبلغه للناس. وسبحان الله دخل الناس على أيديهم في الإسلام أفواجا. سبحان الله. يعني ما تنظر لخلافة عمر رضي الله عنه الفاروق تجد الإسلام في خلافة عمر، دخل الإسلام إلى العراق وإلى الشام إلى مصر فلسطين ليبيا، إيران، يعني كل هذا في خلافة من؟ في خلافة عمر رضي الله عنه. نعم. كان هؤلاء أصحابه يتحركون لنشر كلمة التوحيد. والله يا دكتور دي بشرة، يعني أنا بقول دايما وإحنا جينا مكان زي ده في آخر الدنيا وتحت خط الاستواء كمان، وهذه الجزر زي بابوة اللي هي مليئة بأكل لحوم البشر وناس غير مسلمة، بقول للناس والله دي بشرة. الناس اللي زعلانة على اللي بيحصل للمسلمين في كل مكان، الناس اللي بتتأثر للي بيحصل، وإحنا كلنا زعلانين على الألام والدماء اللي بتسفك أحيانا، لكن بنقول كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام هيتحقق لا محالة، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. الإسلام سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وده وعد ربنا، موعود الله حق سبحانه وتعالى. نعم. وجزيرة بابوة بإذن الله تبارك وتعالى، إن كان العدد 8 مليون نسمة والمسلمين حوالي 2 مليون فقط، بإذن الله العام القادم بإذن الله نجد الزيادة والزيادة أكثر وأكثر، ويدخلون في دين الله أفواجا بإذن الله، ونشوف ده مع بعض. التسامح والإخاء والتعايش والوفاء، لا تصادم لا عداء تحت خط الاستواء. مسلمين أخلاق وفطرة طيبة جوا الروح وعشرة، مأذنة وجزيرة فاكرة إمتى كان أول نداء تحت خط الاستواء.